الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، يلف أو يحيط بعالم اليوم ظلمتان: ظلمة الظلم وظلمة الجهل. وقد يوافقني الجميع على أن الإطار الأول صحيح في دائرة ظلمة الظلم لأنه واضح للعيان، ولكن قد يختلف البعض معي، وبالذات من أبنائنا وبناتنا طلاب العلم والنابهين منهم، في أن كيف تقول أن العالم الآن تحيط به ظلمة الجهل ونحن في عصر التكنولوجيا والتقدم وعصر الشبكة العنقودية أو العنكبوتية أو هذا التقدم الخطير الذي يطالعنا كل يوم بالمزيد والمزيد. وخرج العالم اليوم أو إنسان اليوم من بوتقة أو شرنقة الجهل إلى نور العلم، فكيف تقول إننا يحيط بنا أو تحيط بنا ظلمة الجهل؟ أولا، ظلمة الظلم ظلم الإنسان لنفسه أولا، وظلم الإنسان والعياذ بالله لربه أنه لا يطبق شرعه، وظلم الإنسان لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يسير وفق منهجه، وظلمة الظلم عندما نظلم كتاب ربنا ولا نحكمه بيننا، وظلمة الظلم عندما ننسى ميراثنا الكبير من سلفنا الصالح الذين ثبتوا منظومة قيم عظيمة يعني يتطلع إليها الصغير والكبير. هذه واضحة، ظلمة الظلم. أما ظلمة الجهل، كلما تقدم الإنسان في أمور الدنيا مهما خطى من خطوات، ولكنه قطع صلته برب الأرض والسماوات، فما يزال يعيش في يعني في بوتقة جهله أو في مشيمة جهله، داخل مشيمة الطبع أو مشيمة الجهل، لم يولد بعد ليرى النور الحقيقي من هدي ربه سبحانه وتعالى. يعني قدرت لي الأمور بفضل الله عز وجل، فاطلعت على أدبيات القوم عند إخواننا في الإنسانية، قرأت شعرهم وأدبهم، يمنة ويسرة كلهم تقريبا، من أرنست همنغوي إلى شكسبير إلى تشارلز ديكنز إلى ويل ديورانت إلى جان جاك روسو إلى غيرهم، إلى ديكارت إلى سبينوزا إلى دوركايم، كل هؤلاء تخرج بأدبيات عجيبة مجموعها أن إنسان العصور الأخيرة أراد أن ينفلت بعيدا عن أوامر رب العباد عز وجل. دولة أوروبية كبيرة معروفة في ثمانينات القرن الماضي عملت جائزة كبرى أن تتقدم بنت من هذه الدولة، يكون عمرها 22 سنة، على شرط أن تكون عذراء فلم تتقدم ولا بنت من هذه الدولة. خفضوا العمر الى 21 لم يحدث، الى 20 لم يحدث، الى 19 لم يحدث، حتى وصلوا الى سن 18. حصلوا على 5 بنات سن 18 في دولة كانت لا تغيب عنها الشمس. فقر في يقيني ان القوم انفلتوا تماما حتى من ميراث مفكريهم وعظمائهم. اذكر ان نابليون بونابرت عندما غزا النمسا واستعصت حصون النمسا عليه، قال لمساعديه ابحثوا لنا عن خائن نمساوي، عايزين نشوف واحد خائن ندخل عن طريقه. وجدوا هذا الخائن، عرضوا عليه ان يعطوه مبلغ من المال ان يدل لهم على ثغرة في حدود النمسا، فدلهم على منطقة في الجبل مهجورة. ودخل الجيش الفرنسي تحت قيادة نابليون واحتل النمسا، وجاء بالرجل كي يأخذ ما اتفق عليه. ألقى إليه نابليون صرة من المال على الأرض، فقال الرجل أنا أريد أن أصافح هذه اليد العظيمة لهذا القائد العظيم. قال له نابليون أنا لا أصافح خائنا مثلك، إن خائن وطنه. انظر إلى الكلام، إن الحكمة ضلت المؤمن، والمؤمن أحق بها إذا وجدها، هو أحق الناس بها. أي لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى من قيل، إلى ما قيل، لا تنظر إلى من قال، لا يهمك من الذي قال هذه الكلمة، ولكن انظر إلى ما قيل، هل هي تتوافق عنه؟ قال نابليون للرجل إن خائن وطنه كسارق مال أبيه ليعطيها للصوص، لا الأب يسامحه ولا اللصوص تشكره. يعني أنت إذا خنت بلدك الآن فمن باب أولى أن تخونني أنا، حتى نقول لبناتنا من الزوجات إذا رأيت يا بنيتي أن زوجك بار بأبيه وأمه افرحي، شجعيه على هذا. لماذا؟ لأنه طالما بار بأبيه وأمه سوف يكون برا بك. إذا ظهر من هذا الولد عقوق لأبيه وأمه، أول من يطردها من حياته من؟ يعني إذا كان يرتبط بالأب والأم بالعرق والدم والنسب، وأنه فلذة كبدهم، وأنهم قطعة منهم، وأنه تربية يدهم، وأنه صناعة أيديهم، وأن رحمة الله التي أحاطته عن طريقهم، سبحان الله، خانهم سبحان الله العظيم، وعقهم وتمرد عليهم. فمن باب أولى يا بنيتي أن تشجعي هذا الزوج على البر بالأب والأم. أحبتي في الله، ما ظلمة الجهل التي نعيش فيها؟ قلنا بعضا من شذرات بسيطة في خطبة الجمعة الماضية نمكن بها من باب المسؤولية العلمية والأمانة وأمانة المنبر، لأن خطبة الجمعة إذا لم تعط الإنسان ليست إبرة أو حقنة أو جرعة مسكنة من الأدوية، لا، تعطيه علاجا لمرضه سواء الجهل أو غيره أو قلة العلم أو نسيان العلم نفسه فيذكره، وتعطيه مضاد يعني إيماني قوي يقوي به جهاز المناعة الإيماني عنده. وإلا ما الفائدة من خطبة الجمعة؟ نحن ذكرنا بعض الأمور التي تواجه أبناءنا وبناتنا عندما نلقيهم يعني لقمة سائغة لكل من هب ودب كلما ظهرت أشياء يهزون بها دين الله في عقل الولد أو عقل البنت. وأولادنا وأبناؤنا وبناتنا لا دراية لهم بدين الله، أول ما يصدروا كما قلنا في الجمعة الماضية ربما من كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، قلنا إن يقولون لأبنائنا نحن نأذن لكم ونسمح لكم بدخولكم إلى معابدنا وكنائسنا في أي منطقة في العالم، وأنتم ترفضون أن ندخل إلى المسجد الحرام أو إلى المدينة. وقلنا إن المدينة ليست محرمة على غير المسلم، حتى مكة يحرم على غير المسلم أن يدخلها إلا أن يباح له أن يذهب إلى النصف الثاني من المنطقة الواقع فيها وادي عرنة في مسجد نمرة، يعني هذه خارج، حتى الذي يحج ويمكث طوال يوم عرفة في وادي عرنة حتى كان داخل مسجد نمرة فوضع فيه علامة تقول ان هذا وادي عرنة يعني خارج مكة، اذا ظل الى المغرب في هذا المكان لم يقبل منه حج. وهذا للجهل لانه لم يسأل، هو يسأل عن البورصة، عن الاسهم، عن البنايات، عن البيع، عن الشراء، عن الثياب، عن الساعات. المرأة تسأل عن حقيبتها، عن ثيابها، عن بيتها، عن كذا كذا، لا تسأل في دين الله، لأن الدين هذا هو هذه دائرة الجهل التي نعيش فيها. لكن المسجد الحرام لماذا لا نسمح له بدخول غير المسلم، لا يسمح غير المسلم؟ فربنا جدلا هذا، أنا أكلمكم أنتم يا كبار، أنتم ما شاء الله تفهمون، أنا أكلم أبنائي وبناتي في المعاهد العلمية وفي الجامعات وهم يواجهون مثل هذه الترهات. فربنا جدلا يا ولدي أن هناك زميلان لك، زميل أبوه موظف يعني مستور الحال، فعمل له بطاقة عضوية في نادي من الأندية يسمح له بالدخول في اي وقت، لكن زميلك الثاني ابوه اكثر ثراء من الاول، فسمحت له قدرته المالية ان يجعل لك عضوية في ناديين. اما انت يا ولدي فابوك ميسور الحال، فصنع لك ثلاث بطاقات عضوية في اندية ثلاثة مختلفة، يؤذن لك ان تدخل هنا وهنا وهنا، يعني النادي ألف والنادي باء والنادي جي. إذا أسقطنا هذا ولدي على عضويتنا لدين الله عز وجل، اليهودي ينكر المسيحية معلوم، ولا يزوج اليهودي من المسيحية، لا تزوج، وفي المسيحية لا تتزوج الأرثوذكسية من الكاثوليكي معروف اختلاف الدين، لا يزوجهم بعضهم من بعض، سبحان الله. هذه ربما تغيب عن عقول أبنائنا وبناتنا وهم يتحاورون مع الآخر. الزميل الثاني يؤذن له ببطاقتي عضويته أن يدخل إلى النادي ألف والنادي باء. أما أنت يا بني وأنت من عائلة غنية يعني تتسم بالوجاهة والقيمة المعنوية في المجتمع، لك عضوية ثلاث نوادي، تدخل هنا وهنا وهنا، فأنت أيها المسلم سبحان الله لك أن تدخل المعبد، لك أن تدخل الكنيسة، لك أن تدخل المسجد، لكن الآخر ليس له إلا عضوية في ناديين فقط، لا يؤذن له بالثالث. إذا كان هذا في نوادي الدنيا فكيف ببيوت الله عز وجل؟ هذا من باب تبسيط المسألة. يقال لأبنائنا أنتم يعني سبحان الله لا دينكم لا تسم بالرحمة، بالله عليك، كان عمير صبي صغير دون العاشرة، وكان له طائر صغير يسميه النغير، فكان كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجد عميرا هذا يلاعب ويعني يتبسط مع طائره، وإذا رأى عميرا دون الطائر سأل الرسول عميرا عن طائره، ماذا صنع النغير يا عمير؟ ففي مرة مر الحبيب صلى الله عليه وسلم على عمير فجد أمام داره دار أبيه حزينا، جلس الرسول بجواره يمسح على رأسه، ما لك يا عمير؟ يقول لقد مات النغير يا رسول الله. مكث الرسول ووضع كف عمير بين كفيه وجلس يواسيه ويدعو الله له بالصبر. هذه الرحمة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، بالله عليك هل تبخرت من عندنا؟ أنا أذكر أحد أمراء المؤمنين في الدولة العباسية يسير مع زوجتي في حديقة القصر، فوقف أمام بئر، فبينما هي واقفة زوجة أمير إذا بخاتمها واسعا على إصبعها فسقط في البئر، ماذا يصنع أمير المؤمنين؟ فخلع خاتمه وألقاه في قعر البئر لاحقا خاتمه بخاتم زوجته. قالت لماذا هذا يا أمير المؤمنين؟ قال كي لا يعيش وحيدا في قعر البئر. هذا من باب التودد. حفيد أمير المؤمنين لو زوجته وقع خاتمها كان ألحقها به سبحان الله. يعني لا إله، لكن الرحمة لما تولي هل تنتظر أن يرحمنا غيرنا؟ هذه الرحمة التي نعرفها. أما مسألة أن يقال لأبنائنا وبناتنا كيف أن المسلم إذا قتل غير مسلم لا يقتل، من الذي قال لك هذا؟ أبو حنيفة وأبو يوسف وهما من أعمدة الفقه الإسلامي، يقتل المسلم بالكافر، سبحان الله، يقتل المسلم بالكافر، ولكم في القصاص حياة، يعني من باب التعميم، هذا رأي بعض الفقهاء. إذن هذا من فضل الله أننا نفخر بهذا الدين العظيم. إذا قيل لأبنائنا وبناتنا تظلم المرأة عندكم في الميراث، وهذا الموضوع قد قتلناه بحثا سويا وأنتم تعرفونه، لكن أنا أريد أن أوضح لأولادي وبناتي، سبحان الله، من الذي قال لا يقول لكم إن المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل؟ قلنا إن المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل في حالات أربعة فقط، أربع حالات فقط هي التي تأخذ المرأة نصف ميراث الرجل. والآية فللذكر يوصيكم الله في أولادكم، هذه آية مقيدة بالأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، عشر حالات تأخذ المرأة مثل الرجل، 30 حالة تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وفي حالات أخرى ترث المرأة ولا يرث الرجل. ولكن لقلة علمنا بعلم المواريث وقلة علمنا، يعني أبناؤنا وأباؤهم وأمهات على ما تربوا، تربوا على يد الفنان الفلاني والممثل الفلاني والصحفي الليبرالي الفلاني والشاشة الفلانية، لكن لو أتيح للعلماء أن يبينوا مثل هذه الحقائق للناس على الفضائيات وغيرها لأصبح الناس على قاعدة راسخة في دين الله عز وجل. يعني لو مات رجل في الإسلام وترك بنتا وأختا وعما، عم للأولاد، يعني سبحان الله، ترك بنت وأخته وعمه ومات الرجل، البنت تأخذ النصف وأخته تأخذ النصف، أخت الرجل يعني المتوفى، والعم لا يأخذ شيء، مع أن هذا العم هو أخ الرجل وصنوه من أب واحد وأم واحدة، لكن الإسلام يراعي سبحان الله الصغر ويراعي القرابة، فالبنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف، هذه التركة، العم لا يأخذ، إذن أخذت المرأة وما أخذ الرجل، سبحان الله. لو كان لي بنتان ومت وتركت أبا وأما، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، ولكن البنتان يأخذ الثلثان، يعني البنتين حتى وإن كان رضع، يعني بنتين لسه مولودتان مثلا، يأخذ التلتين الثلثين، والأب والأم الكبار يأخذ الثلث، لأن هاتين البنتين قادمتان للحياة فيحتاجان إلى التكلفة. وسوف أزيد هذا الموضوع توضيحا إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا بعد الصلاة إن شاء الله. أحبتي في الله، لغاية سنة 1939 مع نشوب الحرب العالمية الثانية كانت المرأة الفرنسية بالقانون الفرنسي لا تتصرف في مالها الخاص إلا بإذن من الزوج، والزوج يتحكم في مالها، وهو ينقل اسم أبيها إلى اسم وضوضاء ويمحى اسم الأب، وتصير الزوجة وفق اسم الزوج وعائلته، سبحان الله. يعني بعد ما تربي أنت البنت 20 و25 و30 سنة عندك، أنت قد مت من الحياة حتى وإن كنت على قيد الحياة، وتصير بنتك تبع أسرة فلان، سبحان هذا ليس موجودا سبحان الله في الإسلام، وإنما للمسلمة ذمة مالية منفصلة. أما الذين يعيبون علينا ويقولون لأبنائنا وبناتنا لماذا الطلاق عندكم، أليس هذا إجحاف بحق المرأة وهذا وتعطونه للرجل؟ نقول سبحان الله، الطلاق في الإسلام كباب الطوارئ في الطائرة، لا يعبث معه ولا يلعب قريبا منه، ولكن قد يستخدم للضرورة. تخيل أنت تأتي برجل وامرأة تضعهما في بيت جميل، قصر جميل، ولكن تطين عليهم الأبواب، يعني تغلق من جميع النواحي لا يخرجوا، سبحان الله، يكون أمل أحدهما أن يخرج من هذا المكان ولو كان جميلا، فما بالك بالبيت الذي فيه من الهموم وفيه كذا وكذا. فالطلاق في الإسلام أبيح في حالات الضرورة والحالات القصوى، فعندما يتعلم أبناؤنا من باب مسؤوليتنا عليهم ومسؤوليتنا نحوهم أن يفهموا دين الله عز وجل، فإذا فهموا استطاعوا الرد واستطاعوا الفهم. نسأل الله أن يرزقنا فهما في دينه وأن يخرجنا من ظلمة الجهل إلى نور العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبيعة الإنسان المسؤول في الدنيا أن يعرف حقوقه وألا يقصر في واجباته. أيضا ألمح وأذكر أبنائي وبناتي من الطلبة والطالبات والتلاميذ والشباب والفتيات، هم عدة المستقبل، بالله عليكم، عليكم أيضا أنتم مسؤولية نحو الأب والأم، أو نحو الأب الذي ماتت زوجته، أو الأم الأرملة أو المطلقة، في مسؤولية كبيرة على أبنائنا وبناتنا. أولا، أبنائي وبناتي الذين في أعماركم من إخوانكم من الإنسانية في الغرب، عند 16 يعمل ويكد، وإذا دخل إلى الجامعة فمن مصروف الخاص ومن منحة معينة يردها للدولة. أنت في بلادنا العربية والإسلامية بفضل الله يا ولدي وابنتي، الأب والأم رغم شظف العيش وغلاء المعيشة وظروف الحياة وضيقها على البعض، يفعل المستحيل والأم تفعل المستحيل في سبيل أن توقفك على قدميك، أو أن يوقفك على قدميك حتى تصير رجلا يشار إليك بالبنان، أو فتاة صالحة عندما يتقدم لها زوج يجد أن تحمل إجازة في كذا أو كذا أو كذا. فما المطلوب منكم؟ أليست سبحان الله العظيم، يعني أليس كل نفس مسلمة تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، حتى وصل إلى قوله والولد في مال أبيه راعي ومسؤول عن رعيته. يعني فرضنا جدلا أن أباك يعطيك مصروفا، هل بهذا المصروف تذهب لتدخن به، أو تضيع به، أو تضيع به، أو تذهب للسينما به، أو هكذا؟ إنما أعطاك هذا ليوسع عليك حتى لا تشعر بالحرمان وسط أقرانك. ثم هناك بيوت اضطرتها المقادير والظروف الملحة أن يغيب العائل بموت، أو أنه موجود كأنه غير موجود، أو أنه انفصل عن أمه، وتصير الأم الأرملة هذه أو يعني المضروبة من كل اتجاه في مسؤوليتها، كل خوفها من نظرة المجتمع لها أن يفشل أبناؤها وبناتها، كل المجتمع ينظر إليها بالتبكيت وسبحان الله. فأنت يا ولدي وأنت يا ابنتي، هل رعيت هذه الأم؟ هل نظرت يا ولدي إلى هذه الأم؟ فيجب، نحن لا نريد كآباء وأمهات منكم أبنائي وبناتي إلا أن تهتموا بأمر واحد، أن تهتموا بالعلم والثقافة والدراسة، لأننا لن، يعني سبحان الله، لن نعيش هكذا متخلفين عن ركب الحضارة مستهلكين طوال حياتنا. نعم، نحن قد قصرنا كآباء وأمهات، نحن ما أدركنا ونحن صغار أن الولد تتكون 70% من شخصيته وهو دون الثالثة، و90% من شخصيته وهو دون السابعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا ألا نبدأ بتعليم الولد والبنت إلا في سن السابعة. لعبه سبعا، دول متقدمة لا تدخل الولد صف الأول الابتدائي إلا سن 7 سنوات. احنا بندخل الولد في الدراسة من اول شهر من الولادة، لان الام تخاف على رضاعتها وتخاف على عملها، وسبحان الله، ويشرد الولد عند المربية هنا او هنا، سبحان الله. 7 سنوات لعبه سبعا، ثم ادبه سبعا. 7 سنوات اتم اللغة، يستطيع ان يتكلم الفاظا سليمة، يبدأ في حفظ كتاب الله وادراك المعلومات، سواء يستطيع الولد ان يتعلم في هذا العمر 5 لغات مختلفة، علمه. انا اشجعك على ان تعلمه اللغات المعروفة غير العربية، على الا يكون هذا على حساب عربيته وعلى حساب القرآن. وصل 14 عام سن المراهقة، صادقه صادقه، صادق ابنتك وانت وانت ايتها الام، صادق ولدك وصادق ابنتك ايضا، يكون اقرب الناس الينا، لا ننصحهم فيفهموا النصيحه على انها نقد، وانما نتقرب منهم ونستمع اليهم كما استمع يعقوب الى الرؤيا من ابنه، لم يقل له هذه اضغاث احلام، هذا تهريج، اضغطها وانت نايم، لا، وانما استمع اليه، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر، فكأنما يعقوب يسأله كيف رأيتهم يا يوسف، قال رأيتهم لي ساجدين، انصار ونقاش في مسألة رؤية، وأنت يخص عليك حقائق مذهلة وأنت لا تستمع إليه، أنصت إليه، والله إنها أمانة أن يمكث الأب أو الأم جلسة استماع، أنا لا أقول نصف ساعة، الأولاد نفسهم لا يريدون أن يمكثوا معنا نصف ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، اغلق المحمول، اغلق التلفزيون، اغلق مباراة الكرة، واستمع في جلسة نقاشية للولد وللبنت مع الامهم، والله سوف تسمع عجبا وسوف ترى عجبا، يضبط المنحرف ويقبل الناقص ويتثبت الصحيح، عندئذ نكون فعلا قد ادينا المسؤولية. فاذا بلغ الولد 14 نصادقه، نصاحبه، يعني بعد فترة التعليم من 7 للـ14 تعليم، بعد الملاعبة ثم التعليم، سبحان الله، هنا تكون المصاحبة من سن المراهقة، لا أخرج إلا مع ولدي، لا أخرج إلا مع ابنتي، لا تخرج الأم إلا مع ولدها أو ابنتها في في في في في رحلة الذهاب والعودة، والولد يعرف بكم نشتري هذا، والبنت تعرف بكم قدر هذه السلع التي يتعب الأب والأم، بكم ننفق في الغذاء، كم ننفق في كذا، كم ننفق في إيجار البيت، كم ننفق في الكهرباء والماء، كم ننفق في المواصلات، كم هي مصاريف المدارس والجامعات، يستشعر المسؤولية. فإذا لعبته 7 وعلمته وأدبته 7 وصاحبته 7، هنا 24 اترك له الحبل على غاربه وقل وكلتك للحي الذي لا يموت. احبتي في الله، ان المسؤولية يعني مشتركة بيننا جميعا، بين حكامنا ورؤسائنا وولاة امرنا ايضا، يجب ان يرأفوا بالشعوب، ويجب ان يكونوا كالاب الشفيق الذي يتغافل ويتغافر ويحن، سبحان الله العظيم. والمسألة يعني تريد من كل المسؤولين على مستوى الإدارات، مدير المدرسة ومدير المستشفى ومدير المصنع وصاحب المؤسسة ورجل الأعمال، كله، كل إنسان صاحب مسؤول، الزوج والأب والأم والخال والعم، كل منا يدرك ما هو المسؤول. عندئذ حقيقة سوف نقف على أرض صلبة، نخطو بها خطوات نحو الخير والأمن والأمان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا وبناتنا المحاصرين في كل مكان، اللهم أمنهم من خوف يا رب العالمين، أطعمهم من جوع يا أكرم الأكرمين، اللهم اكسهم من عر يا أكرم الأكرمين، أنت أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين، ارحمهم وارحمنا برحمتك يا رب يا رحمن، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدميره وتدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. ربما لا أكون موجودا الجمعة القادمة إن شاء الله، ولكن تيقنوا يوم الأربعاء والخميس بالدخول على الموقع الإلكتروني أو قناة اليوتيوب ليتتيقنوا إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في أحيانا خطب لا تحتاج إلى درس، أنا أرى هذا يعني، لكن نسأل الله أن تكون عادة حسنة وطيبة، يعني ألا تقطع هذه العادة. فعلى مدى أكثر من 40 سنة أنا دائما بفضل الله بعد خطبة الجمعة دائما أعطي الدرس توضيحا لنقاط قد لا تتضح، أو تثبيتا لمعلومة لي أولا قبل أن تكون لكم. أنتم أهل الفضل وأهل العلم وأهل الثقافة، وأنتم نخبة المجتمع العربي المسلم. أنا لا أقول فيكم علما ولا أخطب لكم خطبة، إنما أنا أذكركم بما تعرفون. يعني أنا واثق 100% يعني أنني يعني طالب علم يتكلم إلى أهل علم، وإلى كما يقول المثل الفرنسي إن الذاهب إلى البحر لا يأخذ معه ماء. فأنا عندما أتي إلى صلاة الجمعة يعني لا أخذ ماء معي، وإنما أنا أخذ منكم، فأنتم بحور العلم الزخارة وأنهاره الرخراقة وجداوله الجميلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني أكيد ما فيش ولا معلومة أنا قلتها إنما غريبة عليكم، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنتم حويتم الثقافتين العربية والأجنبية وفهمتم كتاب الله عز وجل، وبدليل ما وجدت في ربوع البلاد العربية من العراق شرقا إلى المغرب إلى ومن شمال الشام إلى جنوب الصومال عربيا قال لي مرة الله أعلم، لأنه ما شاء الله عليه كل شيء، ما فيش الله أعلم، الله أعلم ده عند الشيخ عمر، لكن الله أعلم عند حد تاني الله أكبر فتاوى، الله أكبر ماذا عندنا إسهال فتاوى، فهل يا ترى يستطيع الأطباء أن يعطوننا شيئا للإمساخ؟ فنسأل الله أن يمسك ألسنتنا عما لا نفهم وعن جهلنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن ينفعنا بما علمنا. السؤال المطروح، ما الذي تريد أن تقوله لنا؟ صح ولا لا؟ أنت عايز تقول لنا إيه بالضبط؟ يعني من الآخر يعني كما يقول إخواننا، من عايز ماذا تريد منا؟ أنا أريد أن تفخر أولا أنك مسلم، تقول فخور تحمد الله ليل نهار على نعمة هذا الدين وعظمة هذا الدين ويسر هذا الدين. هذا أمر. الأمر الثاني، يجب أن أبحث، لأن قيمة الدين عند أي إنسان في العالم بقيمة ما يحل له من مشاكل، يعني قيمة الدين عند أي إنسان بقدر ما يحل له من مشكلة، لأن الدنيا مليئة بالمشاكل كيف يحلها؟ الإسلام ليس هناك مسألة. شوف قانون المواريث الأمريكي موجود في 12 مجلدا، 12 مجلد، والذين وأنتم أعلم مني بهذا. قانون المواريث الإسلامي 9 أسطر. ليست هناك حالة في العالم، في العالم كله وبأسره، أي مسألة في الميراث إذا عرضت على سطور 9 هذه حلتها فورا من فضل الله، لأنه كلام الله، كلام الله عز وجل. فسبحان الله، فمن فضل الله علينا أن الله عز وجل أعطانا الحل الأيسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يقرأ. شو بالله عليك، أنت ترى أناسا أحيانا مبتسمين أمامك، تقول والله ما شاء الله عليه، يا ريت أبقى زيه. الله يرضى عنك إذا وقفت مكانه فخذ ما عنده بأكمله، ما تاخدش حتة وتسيب إيه يعني ما لا تختار، ها، إنما إيه خذها زي ما هي، يعني كما هي. سبحان الله، يعني اختار ألا تختار. ليه أنت ترى الرجل الملياردير أو الفقير المليونير، خلي بالك أنت، يعني ذكرنا الملياردير نذكر المليونير، إذا رأيته انت تريد ان تكون عندك ملياراته، خد كل الامور بتاعته. كيف؟ انت نمت بالليل بعد العشاء ليه؟ لا ليك سهم في بورصة، ولا مشارك في بتاع جونز، ولا نيكاي، ولا انت مالك؟ انت الين طلع، الين غرق، الدولار عام، الدولار سبح، انت ما انت تعرف شكل، انت مالك؟ انت راجل سبحان الله، ام محمد ما شاء الله عليها عشت الزبون، دخل جابت للزبون الاطعام العشاء الحمد لله رب العالمين، وطلع البتاع اللي هي الكلاكس الخربان من الحمد لله، دليل على معدته تمام ومطور يعني ما شاء الله يهرس الحجاره، وتنام وتشخر. صح ولا لا؟ تفاكر القصه اللي قلتها لك، اللص اللي جه لقي الراجل تحت الشجره فتشه، اخوانا المصريين يقول لك قلبه، خلي بالك قلبه، وبعدين باللغه العربيه قلبه فلان على فلان، يعني مش كويس، مش كويس تقليب القبائل على بعضها. فلما قلبه وفتشه ما وجد معه شيئا. الحرامي عمل يعني شعر انه عمل مجهود ومن غير ايه؟ من غير فايده. فضرب النائم برجله والغم جات في البلا سبحان الله، وجاي لك نوم، فصحي قال له ما عشان كده جاي لي نوم. هو انا لو جيبي مليء بال ومليء بال ومليء بال ينام ازاي؟ ها يقول لك احسن يعرف الايه الرقم السري، صح ولا لا؟ فنايم زي الثعلب ولا الذئب، عين مفتحه وعين مغمضه، اما انت تنام لا اله الا الله. فاذا الثري الذي تراه ليس معنى هذا ان الاسلام ضد الثراء ابدا. الله قلت لكم من قبل ان سته من العشرة المبشرين بالجنة أصحاب ملايين، ستة من العشرة الصحابة المبشرين. يعني الإسلام لم ينزل للغني ولم ينزل، نزل للغني والفقير وللرجل وللمرأة وللحاكم والمحكوم، كل من يعني يدب على وجه الأرض نزل الإسلام له، ولكن كلنا يتعامل بقدر. صح ولا لا؟ تجد الفلاح المسكين اللي قاعد في الحقل عنده بارك الله فيك أعزك الله بقرة ولا جاموسة ولا نعجتين، كل امله في الحياة ايه؟ ان يطعموا من البرسيم ولا النجيل ولا الحشائش، وبعدين يجي المغرب ايه؟ ولكم فيها جمال حين تريحون ها وحين تسرحون، يحلب منها شوية الحليب، يعملهم شوية سمنة شوية جبنة سبحان الله. المهم الا تصاب النعجة بمرض ولا تصاب البقرة بصح ولا لا؟ لا عنده طبيب بيطري ولا مسكين على قد حار، صح ولا لا؟ وينام على الارض. اسأله انت ما عندكش الديسك؟ يقول يعني ديسك؟ يعني ما ظهرك يوجعك؟ يقول من ايه؟ لكن انت مرتبة طبية، وفي مرتبة تتقلب لوحدها، وفي مرتبة بالفيشة بالكهرباء، ولما كانت حياتنا كلها كهرباء، نسأل الله ان يهدي علينا الكهرباء سبحان الله. فهذا الرجل هو ناعم البال، ناعم البال سبحان الله. الله يرضى عن الشافعي، امطري سماء سرنديب، دي سيلان دلوقتي سريلانكا، امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرع، جبال تكرور دي اللي في افغانستان سبحان الله، امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرع، انا ان عشت لست اعدم قوتا، واذا مت لست اعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذا الكلام يقول الشافعي، يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر، فلس، ولكن بداخلها نفس لو قيست بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. هذا العزة يا اخي، العزة من ماله ولا من نفسه؟ الغنى عن كثرة العرب ولا الغنى غنى النفس؟ سبحان الله. ولكن لما يعطى المال ويكون العبد شاكر هذا عظيم سبحان الله. يعني الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، صح ولا لا؟ الفقير الصابر امامه كم طريق؟ طريق واحد ليه؟ يصبر، صح ولا لا؟ كله فاهم الصبر، وده الصبر، وده الصبر سبحان الله. اما لو انا عنده طرق اخرى يعمل دي ويعمل دي ويعمل. سبحانك يا رب العباد. فانت عندما تنظر الى الناس كل واحد، شوف الابتلاء ثوب، يفصل كل ثوب على قدر لابسه. لان انت لو جات لك مصيبة فلان انت ما تتحملها. ها؟ يعني زوجتك مثلا صامتة ساكتة هادئة مثلا، يعني سبحان الله بنضرب مثل، يعني سبحان الله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمبراس، سبحان الله، يعني مثل نوري كمشكاة، فضرب المثل يعني، فرد هب جدلا هادئة. وبعدين سبحان الله العظيم، هذه الهادئة لو تزوجت ابن عمك او اخاك كان والعياذ بالله هو يجيله شلل وضغط، لانه ما يحبش الايه الهادئة، صح ولا لا؟ وزوجة اخوك عبارة عن ثورة بركان في زوف، يعني سبحان الله في وسط ايطاليا، تنتظر ان تنفجر في اي وقت، تمام؟ هذه مفصلة على ابن عمك تفصيل، خلي بالك انت، يعني متفصلة سبحان، لو ذهبت لغيرها ما يتحملهاش، لكن ربنا سبحانه خلى الرجل الهادي ده سبحان الله العظيم مع هذه المرأة، وجعل المرأة المتواضعة دي مع الرجل العتل ده سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني كل إناء له غطاؤه. مثل البلد عندنا العم يقول ايه، ربك رب عطى، يدي البرد على قد الغطا، صح ولا لا؟ تلاقي الولد ابن الثري ابن الغني ده بس 20 بتاعه بردان وجاله حساسيه وجاله تينيا مرض جلدي لا يكون الا في معسكرات اللاجئين، سبحان الله، ومن كثر التعقيم، ها، ما العنايه الفائقه زي الايه؟ زي الاهمال الزائد بالظبط، صح ولا لا؟ لا، خلي واحد طبيب ما يقدر يعمل عمليه لاخوه او لاخته، سؤال ليه؟ لانه العنايه الزائده خاف يخلص يجيب زميله، سبحان الله. فانت اقنع بما قسم الله لك، بس اقنع بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. اغنى انسان من؟ الذي لا ينتظر الغد. احنا كلنا منتظرين الغد، الامل شيء جميل، ولكن المفقود لا تفكر فيه، اشكر على الموجود ولا تنتظر المفقود فتنعم بالموجود وسوف يأتيك بالخير المفقود، لكن تنتظر المفقود بكرة وبعده، متى يأتي؟ يأتي به الله. خلاص، الله يرضى عن الوليد بن الوليد، أخو خالد، كان سبقه للإسلام من البداية، وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا وليد، قال له نعم يا رسول الله، قال له ليس مثل خالد يجهل الإسلام. معقول خالد صاحب العقل الذكي والقيادة العبقرية والقيادة الحربية والتفكير السليم ان يتأخر عن الاسلام 21 سنة، مش يعني سنة ولا اثنين، 21 سنة منذ نزول اقرأ. يرد الوليد رد يدل على انه تلميذ رسول الله، يأتي به الله يا رسول الله، يأتي به الله يا رسول. خلاص سبحان الله، فاذا بخالد وعمر بن العاص وعكرمة بن ابي جهل يأتون كل واحد فرادى خارج خفية من اهل قريش، ويتوجهون الى المدينة ويلتقون على مدخل المدينة ثلاثتهم، فيبتسم الحبيب ويقول صلى الله عليه وسلم القت اليكم مكة بفلذات اكبادها. كل واحد له بصمة في ايه؟ في تاريخ الاسلام. يأتي به الله سبحان الله العظيم. ولذلك قضية الهداية مما يقال لكم ويقال لأبنائنا، قل يا ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ لو شاء لهداني، لسه لم يشأ الله بالهداية. متى تتحجب يا أم فلان؟ لما يأذن الله يا شيخ. الله يا أم فلان، أنا اللي أعرفنا على السن اللي أنا فيه ده وعلى الجهل اللي عندي، الله أذن من 1500 سنة. إن كان على الإذن، يعني أنت عايز الإذن، اذن الله من متى؟ من 1500 سنة. مش اية الحجاب في القرآن؟ تعرف ان النقاب فرض في التوراة، والحجاب فرض في الانجيل، والتعدد مباح في التوراة والانجيل. ها، يلا خد بقى واتكل على الله. ودلوقتي الاخوات يقبلوني بقى رجل. وفي الاسلام يا شيخ تعدد رايك فيه سبحان الله، يعني في التوراه والانجيل، لان قله بضاعتنا من القراءه ومن العلم ومن درايه الكتب السابقه اوقعت ابنائنا في هذه المهلكه التي يتوترون ويترنحون عند اول مفاجاه علميه، يقول لك صحيح اجاوب ازاي اعمل ايه، سبحان الله يا رب العباد لا اله الا الله. في تسعينات القرن الماضي جاء وفد من قناة أجنبية مشهورة جدا، كان لسه الفضائيات دي ما طلعتش، كان دي قناة إخبارية معروفة أمريكية وصحيح المهم. فأثناء الدرس بنشرح صحيح البخاري، آلاف موجودة زحمة، إذا بأخ كريم يقول في قناة تلفزيونية في تمن فنيين والمدير عايزين يدخلوا يصوروا الدرس، يسجلوا الدرس ده صحيح البخاري، وكنا نتكلم في فتح مكة وفقه الفتوحات. فسألت هل فيهم من مسلم، سأل طلع خرج قال لا والله، والله بس المسجد لا يصلح، لا أحل المسجد لجنوب أو مشرق. فبدأنا الدرس، ده كان قبل الدرس، بدأنا الدرس. الإخوة الفضلاء في الإنسانية لا يغضبوا من عدم سماحنا لهم بدخول المسجد، أن يعني هكذا هو الفقه الإسلامي، ولكن أنا عندما أذهب إلى بلدكم لابد أن أذهب إلى السفارة بجواز سفري عشان يعطوني إيه تأشيرة الدخول، صح؟ ولا تأشيرة الدخول عندي بسيطة وسهلة خالص، ومن غير ما تروح لسفارة ولا جواز سفر، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله خش، اللي يعطيني هذه التأشيرة يدخل. بساطة الإسلام ويسر الإسلام وتعاليم الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله فصل علينا سبحانه وتعالى أثواب الابتلاء تفصيلا. عارف الرجل اللي قاعد على يمينك ده وتجده مبتسم، ربما عنده بنت مريضة، بالله عليك الأم اللي في البيت أو تحضر معنا الآن وبنتها بلغت سن معين، قريناتها جميعا تزوجت، ما الذي يشغل بال هذه الام ليل نهار؟ ها؟ زواج ابنتها، صح ولا لا؟ يعني همها الاساسي ايه؟ زواج البنت. واحد عنده بنت مريضة مرض حار الاطباء فيه، ما امله في الحياة. انسان اخر لم ينجب، ما دعوته ليل نهار؟ دعوة زكريا عليه السلام، صح ولا لا؟ رب هب لي من لدنك ايه؟ ذرية طيبة. ينجب البنات، ثلاث اربع بنات، يظل يدعو ايه بالاولاد، واحسن المرأة العربية مسكينة تقول انا لو لم ارزى بالولد هيعمل ايه ابو محمود، عارف انت ابو محمود، ما عايز يبقى ابو محمود، ما هو ابو اسماء وسكتنا، ابو زينب وسكتنا، وابو وسكتنا، لكن فين ابو محمود؟ بقى يفضل بقى ايه ينتظر، يفضل يدعو الاثنين، سبحان الله. فلا هذا راضي ولا، لكن المؤمن الحق هو الذي يرضى بمواضع القدر ويقول هذا هو الخير الذي اختاره الله لي. ايه كده؟ يعني بالله عليك لو رضي يعقوب وارضى عاطفته يعطي ابنه لاخوته؟ قال ان ايه؟ لما عرض عليه القضية قال لهم ان ايه؟ اني لا يحزنني ايه؟ ان تذهبوا به؟ ده مجرد تاخذوه من حضني ده في حد ذاته مصيبة. ودي زودت الايه القضية، واحنا في البيت نمارس احيانا غباء، ولد ربنا اعطاه مسحة من الذكاء، او بنت ربنا اعطاها مسحة من الجمال، اختها مش قد كده خلاص، ما تزعلش طلع لعمتها يا اخي انت زعل لي، المهم يعني سبحان الله، فكل الام بتبص لها، ده اللي خدناه من عماتك، لا اله الا الله، لا اله الا الله، والراجل قاعد يا عيني يكاد تميزه زي النار، تميزه من الغيظ كلما القي فيها فوت، لا اله الا الله، سبحان الله. فكل ما الام ما شاء الله فلانه العرسان والشباب هيبقى بالطابور عليها سبحان الله، وانت ربنا يا بنتي يعدل لك الحال، لا اله الا الله، لا حول، هي بنت صنعت نفسها، يمكن الاخلاق البنت دي سبحان الله تجيب لها عريس مش زي ابوها، ريحتي استريحتي سبحان الله. فالانسان سبحان الله العظيم يرضى بما قسم الله له وياخد باله من الاولاد. مش الله اكبر عليك انت لا قوة انت ما شاء الله ذكي. اما اخوك حسن يا ستار لا اله الا تعرف انت بتحرق عند الولد عاطفة الحب لاخيه. مش وانت افضل بيتك افضل من بيت نبي الله يعقوب. ماذا قالوا؟ لا يوسف واخوه ها احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. معقول ابونا يفكر هذا التفكير ليه يعني؟ طب نعمل ايه؟ الشيطان اشتغل والنفس الاماره بسوء. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم ها وتكونوا من بعده قوما صالحين. في صلاح يترتب على قتل ها. الرجل عايز يامن بلده ما لا بيرمي براميل. يا ابني ما خلصش البراميل لغايه دلوقتي. لا اله الا الله سبحان الله. هل تامين لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك الكذب كذب ولا يجني الكذب الا الشر. ولذلك قسم شرعنا الحنيف الايمان الى انواع ثلاثه: يمين لغو ويمين له كفاره ويمين غموس لا كفاره له عشان يمنعك من الكذب. يعني ايه يمين لغو؟ يعني كلام بلفظ الجلاله مع عدم كسر الهاء. والله لا تاكل دي والله لا تيجي معايا والله لا تقعد شويه والله سبحان الله خلاص. هذا يمين لغو كلام. والقسم بالمصحف كقسم بالله لانه كلام الله. كان عمر الله يرضى عليه كل ما يتكلم يقول وابي وابي وابي. عندنا العرب الان يقول ورحمه ابويا ورقبة جدي. يا عم رقبة جدك الله يرحمه. والله الحمد لله ان ربنا خبأ علينا عذاب القبور عشان لا يعير بعضنا بعضا من ستر الله علينا. المهم المهم فاليمين اللغ لا كفارة لا خلاص كلام. ولكن لا يحلف المؤمن لا صادقا ولا كاذبا. انت تكلم اذا طلب منك القسم تكون امام محكمة امام القاضي في جلسة صلح كبيرة طلب منك ان تقسم اقسم اقسم. ولكن لما اخذ الرجل الى خارج المسجد قال له انت تريد الشهادة؟ قال له نعم. فاخرجه من المسجد فرأى قرص الشمس في الزوال يعني الساعة 2 الظهر كده. قرص الشمس ايه في المدينة شكله ايه في الصيف؟ اترى هذا؟ الرجل لم يستطع مبهر. قال على مثله فاشهد. قال عفني. انت شايف الحق زي ما تسوي قرص الشمس كده مفيش حاجة كأني اظن. لا اشهد بما يرضي الله بما يرضي الله. اليمين الذي له كفارة هو يمين سعد غضب مثلا. اخي اغضبني اختي اغضبتني اصهاري اغضبوني خلي بالك. والله ما هذهب اليه لا في مناسبة ولا في وليمة ولا في دعوة ابدا. بيروح المسجد الشيخ عمر يكلمه عن العفو والسماح وصلة الارحام يقول يا الله الحل. قل له الحل انك ايه تصوم 3 ايام او تطعم 10 مساكين خلاص. ده يمين له ايه كفارة. فيه يمين ثالث اللي هي اليمين الفاجرة. اليمين الفاجرة وهي اليمين الغموس ومعنى غموس انها تغمس صاحبها في النار لا كفارة لها ملهاش كفارة. مش يقول والله هحلف وبعدين ما هو المثل العام يقول ايه قالوا للحرام احلف قال جالك الفرج صح ما حرام ما مالوش نحلف يا سيدي سبحان الله. شيث شيث ابن ابونا ادم قال يا ابتي تسمع كلام الشيطان وتعصي اوامر الرحمن؟ قال والله يا ولدي ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا. كان ابونا ادم لسه على الايه عزيره خلي بالك انت لسه ما فهمش ان اولاده بعد كده هيخربوا العالم. لا اله الا الله. قال معقول؟ وشوف ابليس قال عنه رب العباد وقاسمهما ها قاسمهما يعني ايه اقسم له وقاسم اني لكما لمن الايه لمن النصع فدلاهما بغرور سبحان الله. فالقسم او اليمين الرموز يمين انت تقسم وتعلم انك كاذب وتعلم انك هذا لا كفارة له. وفي حاجة في الدنيا سيدنا الشيخ على هكذا قال ليه؟ لانه بينوي نية صادقة ان يقتطع بهذا القسم حقا ليس من حقه او يروج سلعة فاجرة من ابغض العباد عند الله مروج او بائع السلعة بالحالف الكاذب. والله كذا والله كذا والله كذا. سبحان الله كان زمان اللي في السوق الرجل يتمنى ان يشتري عزكم الله بقرة او جاموس او تاع عشار. خلي بالك انت عشار يعني ايه في بطنها ايه يعني اولاد حامل بس حامل للمرأة يعني معلش حامل ما عشان نفهم صح ما حامل يعني تحمل في بطنها ايه اعزكم الله عجلا يعني بخرة يعني المهم يعني تحمل في بطنها حاجة يعني. فسبحان الله فيقول له ها هي خالية ولا يعني خالية لسه يعني انسة يعني لسه ولا عشان نفهم ولا قل له والله لها اربعة وده الخامس وروح ماسك الديل يبقى لها اربعة ايه اربعة ارجل وايه وشوف ضحكت عليه. طب وانت لما ضحكت عليه يعني فكرت انت نجوت يوم القيامة ده انت نصاب البعيد صح ولا لا نصاب لانه سبحان الله العظيم ده في بلاد اذهب اليها بلاد عربية كثيرة واستمعها في المحلات يقول لك ايه البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل يعني هو بيصدق هيدبسك وتاخد البضاعة تاخدها تاخد يا ابن افرض ان طلع فيها عيب. ولذلك منع الاسلام ان يبيع حضري لبدوي. ليه البدوي بعد ما اشترى وراح على البادية واكتشف ان السلعة فيها ايه فيها عيب كيف يردها زمان. فالاسلام لو مشينا وذاك اللي بيبيعوا على الانترنت ويجب ان يتقوا الله رب العالمين ها واللي بيبيع سيارة ها ويلعب في عداد السيارة ها مش في كده ولا ما ولا انا متخيل انا كنت نايم وصحيت ولا في الاول ولا المجتمع فيغش بعضنا بعضا فيغشنا الاخر ويظلم بعضنا بعضا فيظلمنا الاخر. نحن نريد الا يغشنا احد والا يضحك علينا احد ولا يظن احد فلنرفع الغش والزور والبهتان. فالذي يقسم على الشيء وهو يعلم انه كاذب في قسمه هذا زاده الى جهنم. قال صلى الله عليه وسلم ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر فاقضي له من حق اخيه شيئا فليعلم وانا بشر. سبحان الله صلى الله عليه وسلم وانا بشر يعني الرسول في حال البشرية يخطئ ويصيب سبحان الله. هو لا يخطئ فيما يوحى اليه لا ينطق عن الهوى لكن في البشرية يخطئ سبحان ما بشر مثلكم يوحى اليه في تأبير النخل فاقضي له من حق اخيه فليعلم انني اقتطع له شبرا من جهنم والعياذ بالله. لما قال للانصار ماذا تصنعون قالوا نؤبر النخل يا رسول الله تطلع النخل ووضع الطلع والتلقيح النخل. قال لا ادلكم على طريقة افضل قالوا حلو يا رسول جميل فقال فلم يطرح النخل فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال هذه امور دنياكم انتم اعلم بها مني. يعني كل الاسلام كل شيء له ايه تخصصه. عايز الفقه روح لفلان عايز علم الفرائض المواريث روح لفلان عايز السنة والحديث روح لفلان عايز علم علوم القرآن ذهب لفلان هكذا الانسان. ولذلك اقول لابنائي وبناتي يعني من باب ان احنا كما نحن نحتضنكم وننفق عليكم ليس تفضلا لا والله ابدا والله ابدا سبحان الله العظيم. يعني يقال لكم يا اولادي في الجامعات الاجنبية اقول لك انتوا الرسول رسولكم يقول ان وامر ان المرأة تسجد للرجل. لو كنت امرا احدا يسجد لاحد لامرت المرأة ان ايه ان تسجد. هذا حديث ليس لا في البخاري ولا مسلم وطرقه ضعيفة خلاص ارتحت عشان لما ترجع ما ترويش عني حديث كاذب صح ولا ضعيف سبحان الله. وان صح نشوف انا معك للاخر وان صح السجود في اللغة مع عدم ادراكنا باللغة وعدم المامنا باللغة السجود هو التواضع والتطامن والتذلل ومن معنى السجود رعاية المصلحة. يعني المرأة تجد زوجها يعني ايه؟ تراعي ايه؟ تراعي تراعي مصلحته. مش عاجبك الكلام ده؟ المهم ده كلام الدين يعني. انا الف لك دين يعني. الدين مش ذكوري ولا اناثي ولا انثاوي. ده الدين للرجل والمرأة، للذكر والانثى، الكبير والصغير، للحاكم والمحكوم، للبعيد والقريب، للغني والفقير. وكما ان القرآن بثاني الدين نزل للجميع، لا يميز احد عن احد. ولذلك ما رأيت في كتب الفقه ان هناك فرضية او فرض، بس الله يرضى عليكم ما تفهموش غلط، ولا بناتي الحاضرات في مع اخواتي، ليس هناك فريضة على المرأة ان تطبخ وان تخبز وان تمسح، مش فرض. خد قنبلة تمام يا ارتحت عشان الجمعة الجاية بقى ايه؟ ما حدش هيجي، لا رجل ولا امرأة، انا اصلا مش موجود ان شاء الله. المهم يعني بإذن يعني ليس هناك من فرض، وانما هذا من باب التعطف والتآلف. والله لو احبتك المرأة لوضعتك في قلبها وفي عينيها، ولو وضعتك في عقلها لصليت عليك 4 تكبيرات قريبا. اياك خليك تحطها في عقلها، لا ده ان حطيتك في دماغها الله يا رحمن يا رحيم البقاء لله اجرك الله في مصابه يا ابن الحلال. خليها كده يعني، انت زعلان انها هبله، خليها هبله سبحان انها بتستعبط. اه مش هبل ما شاء الله، المرأة عندها من الذكاء الله اكبر عليه، بس لا تبين انت، بس مكشوف الحال، ها واضح المعالم. ولما تحب تكون عامل حاجه غلط صوتك يرتفع وتهدد وتعتسف في اخذ الحق. يا اخي والله الموضوع بالموده والرحمه. الله يرضى عن الصديق لما ادخله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بينه وبين عائشه، والصديق لم يعجبه كلام ابنته، فقال قل انت يا رسول الله ولكن لا تقل الا حقا. ابو بكر احلام لطم بنته، مش ابوها الثاني اللي يقول ايوه يا اخي بصراحه يعني ما تتكلم صح، انت عمرك ما تكلمت صح يا اخي. لا هذا لرسول الله، فيعجز الرسول بينه وبين عائشه، يعجز بين ابو بكر، وبعدين عائشه تحتمي في ظهر رسول الله لان ابو بكر عايز يكمل. وبعدين الود بقى لما هدي الموضوع، فكانت تغضبه احيانا صلى الله عليه وسلم، يا ابي انت وامي يا رسول الله، يقول الم احجز بينك وبين الرجل، ها انفا بجاب لك كده، انا برضو انا لذكي يعني، سبحان الله التودد هذا، انا برضو سبحان الله العظيم. مر ابو بكر فسمع عائشة تضاحك رسول الله، فشوف ابو بكر الادب يقول ايه، ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. هو انا يعني في الهم مدعية وفي الفرح منسية؟ لا برضو ما تنسوناش، خدونا معاكم. سبحان الله، هذه الاسر، الاسر الطبيعية، بهذا تكون حقيقة المسؤولية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.